لا يزال المصنف رحمه الله أعني الإمام أبا بكر محمد بن الحسين الآجري يرحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثبتون فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أخبر بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن هذه الأحاديث بلغت حد التواتر، وأن إنكارها إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك أنكر المسلمون أنكر أهل العلم وأنكر أهل السنة والجماعة على الجهمية الذين تشككوا في أن يرى المؤمنون ربهم، بل نفوا ذلك وادعوا أن هذا يؤدي إلى إثبات أن الله يدركه خلقه، وأن الله يشابه خلقه، وهذا الذي ذهبوا إليه خطأ محض ووهم منهم، ظنا منهم أن الرؤيا تستوجب الإحاطة، والواقع خلاف ذلك، فإن الرؤيا لا تستوجب الإحاطة، وظنوا أن رؤيا المؤمنين ربهم يستوجب أن يكون الله شبيها للمخلوقات، وهذا أيضا خطأ منهم، لأن تفكيرهم وتصورهم منطلق من تفكير مادي بحت، ولو أنهم آمنوا وسلموا بما جاء به الشرع من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك مما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسماء والصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجري فيها تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الإيمان بهذا الأمر على هذا الفهم هو الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وانتهينا في درس ماض عند ذكر الأحاديث المروية عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر الإمام أبو الحسين الآجري في كتابه الشريعة قائلا حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك، وكان الذي يعمل في حوائج عمر بن عبد العزيز فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه، ثم مضيت فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فأحببت أن أحدثه لما أولاني من قضاء حوائجي، قال فرجعت إليه فلما رعاني قال لقد رد الشيخ حاجة، فلما قربت منه قال ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قلت بلى، ولكن حديثا سمعته من أبي رضي الله تعالى عنه. سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني. قال: وما هو؟ قلت: حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون؟ وقد ذهب الناس فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياص البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون. فذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيقول الله عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. هذا الحديث أورده المصنف من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومحل الشاهد فيه قوله: إن المؤمنين ينتظرون ربهم حتى يكشف الحجاب بينهم وبينه فيرونه. وفيه إثبات الرؤيا للمؤمنين، إثبات رؤيا المؤمنين لربهم يوم القيامة. والظاهر أن هذه الرؤيا تكون قبل دخول الجنة، وهي لا تتنافى مع ما ذكر من رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة، فإن هذا يكون يوم القيامة. وهذه مسألة أوردها الفقهاء، بل أوردها علماء السنة، وقالوا: إن المؤمنين يرون ربهم، أما في الجنة فهي رؤية خاصة بالمؤمنين، وأما ما كان في أرض المحشر أو ما كان في أرض الحساب فهذا يراه المؤمنون والمنافقون، لأنهم يزعمون أنهم مؤمنون حتى يتبين للناس ويتبين لهم أنهم ليسوا بمؤمنين، يرونه ثم يحجبون. وحجبهم بعد الرؤيا فيه ألم شديد وزيادة في العذاب، لأن الرؤيا أمر يتمناه المؤمن، فإذا حجب هؤلاء عنه زادهم عذابا على عذابهم. وبعضهم يرى أن الناس كلهم يرون ربهم في أرض المحشر، ثم يحجب الكفار والمنافقون عن رؤيته، وأما أهل الجنة فيرونه في الجنة. نعم. هذا إذا يعني وضح له وبين له تأويله، لأنه هو عندما يرى أو عندما أول بناء على رأي خاطئ وفاسد. ولا شك إن الآية التي وردت في رؤيا المؤمنين ربهم، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول أهل العلم إن دلالتها دلالة ظاهر وليست نص. والأمر الذي يترتب عليه الحكم بالكفر لو كانت الدلالة دلالة نص، لا يعني يحتمل غيره. وعلماء أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه الآية تدل على الرؤيا لكن الدلالة دلالة الظاهر، بمعنى أن المتبادر المعنى المتبادر هو أن يرى المؤمنون ربهم، والمعنى غير المتبادر البعيد وإن كان يعني فيه احتمال لكنه بعيد جدا. ولأجل هذا الاحتمال الذي ترتب عليه ذلك التأويل الفاسد يعني لم يقطع المسلمون بكفرهم أو لم يقطع كثير من أهل العلم بكفرهم لهذا الاحتمال الوارد، وإلا فإن كثير من السلف حكم بكفرهم، خاصة الجهمية لأنهم أنكروا الرؤيا، قالوا والرؤيا أمر ثابت بالتواتر سواء كان بالدلالة من القرآن أو الأحاديث الواردة، إلا أن الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن أنكر الرؤيا زعموا أن هذه أحاديث أحاد وأن أحاديث الأحاد لا تصلح لإثبات العقائد. والذي عليه سلف الأمة من رأي هو أن الحديث ما دام قد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت الحكم سواء كان في الاعتقاد أو كان في الأحكام أو كان في الفضائل أو كان في غير مراتب العلم، فإن ثبوته كاف في إثبات الحكم الذي يترتب عليه. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة إن قضايا الاعتقاد كما تثبت بالمتواتر تثبت بالآحاد، وكما تثبت بدلالة الكتاب تثبت بدلالة السنة، واضح؟ ثم قال فقال عمر بن عبد العزيز، يعني لما سمع هذا الحديث من أبي بردة، الله الذي لا إله إلا هو لحدثك أبوك هذا الحديث، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فحلف له 3 أيمان على ذلك. وهذا كان منهج السلف رحمهم الله، أنهم إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحلفون المحدث زيادة في الطمأنينة، هم في الحقيقة لا يكذبونه لكنهم يريدون الطمأنينة في أن ما سمعوه مرويا عن النبي صلى الله في أن ما سمعوه مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة رحمه الله. قال فحلف له 3 أيمان على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا، يعني من هذا الحديث، لأن فيه إثبات لمسألة قررها السلف وهي أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة بن موسى القرشي، وهذا إسناد آخر للرواية الأولى. ونلاحظ أن هذا الإسناد التقى مدار هذه الرواية على من؟ على حماد بن زيد أو من قبله، فإن الرواية التي قبله عن هبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة، وفي هذه الرواية قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة، فمدار الرواية على حماد بن سلمة حيث تلتقي الأسانيد عنده. عن علي بن زيد عن عمارة بن موسى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، وهذا في أرض المحشر أو في أرض الحساب في صعيد واحد، فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعوهم، لأنه ينادى مناد أو ينادي مناد ألا فليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الجن يتبعونهم، ومن كان يعبدون الكواكب يتبعونها، وهكذا كل معبود يظهر لمن يعبده فيتبعونهم ويلقون بهم أو يلقى بهم إلى النار. ويبقى المؤمنون في أول الأمر ينتظرون، فيقال لهم يعني ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. فيقال لهم هل تعرفونه؟ هل رأيتموه؟ يقولون نعرفه وإن لم نره، لأننا نعرفه يعني بسيما وإن لم نره. فيتجلى لهم الرب جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، يقولون له لا أنت لست بربنا، إن ربنا نعرفه في ما وصفه لنا أو ما وصفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرفه في غير هذه الهيئة. فيتجلى لهم الرب جل وعلا في الصورة التي يعرفون فيقولون أنت ربنا، نعم أنت ربنا. ففي هذا الحديث حديث أبي موسى ذكر هذه المسألة، وإن كان فيها اختصار حيث أخبر إنه يتجلى لهم الرب جل وعلا ويكشف الحجاب فيرونه ويؤمنون به، وهذا محل الشاهد من الحديث، إذ أنهم يرون ربهم يوم القيامة وهذا قبل دخول الجنة، فيكون الرؤيا التي يراها الناس يرون ربهم فيها تتعدد، منها ما هو في الجنة وهذا يتكرر حيث يرونه في كل يوم يماثل يوم الجمعة في أيام الدنيا، وهذا اليوم يسمى بيوم المزيد، يسمى بيوم المزيد، وهو فيه قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو المعني بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم بحيث يزدادوا نضرة ويزدادوا بهاء ويزدادوا جمالا، وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الموقف الآخر فهو في موقف الحشر حيث يرونه، لأن كل أمة يعني تتبع من تعبد، ويبقى المؤمنون ينتظرون ربهم حتى يأتيهم فيتبعونه. قال فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه يعني أن يفصل بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعوهم حتى يقحموهم أو حتى يقحموهم النار، يعني هذه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هذا معناه. قال ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون، فيقول ما تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل، فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم، فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون إنه لا عدل له، يعني لا مثل له ولا شبيه. قال فيتجلى لهم جل وعلا ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فهذا الحديث فيه نص بأن المؤمنين يرون ربهم في أرض المحشر. نعم. يقول بالنسبة للمنافقين يعني هؤلاء يتبعون آلهتهم التي يعبدون في الحقيقة، لأنهم وإن أظهروا الإسلام لكنهم هم يبطنون الكفرة، فيلحقون بالكفرة ويلحقون بمن يعبدون. قال إنا لا نعلم الخير من ربي يضحك. نعم، هذا حديث صحيح. لما هذا جاء في قصة الأنصار الذي استضاف الرجل ولم يكن عند أحد يومئذ يعني ما يقدمه ضيافة، فلما أخذه إلى بيته وسأل امرأته وأخبرت أنه لا يوجد عندها طعام إلا ما يكفي أولادها، فقال لها يعني علل الأولاد حتى يناموا ثم قدم الطعام ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، ونوهم الرجل أننا نأكل ونحن لا نأكل. وهكذا فعلوا، فلما قدم الرجل بصاحبه عند صلاة الفجر وبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام واستدار إلى الناس كما هي عادته، قال لهم تلك المقالة المشهورة، قال لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارح. فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله أو ربنا يضحك؟ قال نعم. قالوا فوالله إذا لا نعدم الخير من رب يضحك. هذا ما جاء به الخبر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري قال حدثني أبي يحيى بن كثير قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه يعني سليمان بن طرخان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذه رواية أخرى وإن كانت مدارها على أبي بردة. قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شيئا من أمور الدين وجدهم التفتوا وكأنهم انصرفوا عنه، وهذا معنى قوله إذ شخصت أبصارهم. فقال ما أشخص أبصاركم عني، يعني ما الذي صرف أبصاركم عني وأنا أعلمكم أمرا من أمور الدين؟ قالوا نظرنا إلى القمر. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة، يعني عيانا، ترونه عيانا، هذا معنى جهرة. وهذا هو الذي كان موسى طلب حيث قال ربي، أو هذا هو الذي طلبه قوم موسى حيث قالوا أرنا الله جهرة، يعني رؤيا مباشرة لا يحول بينها وبيننا حائل. فأخبر أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة جهرة. وهذا الأثر ربما فيه نوع من الاختصار، وقد جاء في روايات أخرى مرت بنا أو ستمر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرأيتم القمر ليلة البدر وأرأيتم الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب هل تضارون في رؤيتها أو في رؤيتهما؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها حجاب. وهذا هو الذي بينه أهل السنة والجماعة، وقالوا إن هذا التشبيه الوارد في هذا الحديث من حيث تشبيه الرؤيا بالرؤيا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتهم لربهم برؤيتهم للقمر وللشمس. وهذا لا يعني أن الله شبه نفسه بالقمر أو أن النبي شبه ربه بالقمر أو شبه ربه بالشمس. ولذلك قالوا إن هذا من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا من باب تشبيه المرء بالمرء، لأن تشبيه المرء بالمرء أمر يعني يخالف منهج أهل السنة والجماعة، بل إن الله نفاه في كتابه حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومما روى عبد الله بن مسعود، يعني فيما يتعلق بأمور الرؤيا، قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري، أحمد بن أبي عوف البزوري، قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي، قال حدثنا محمد بن الحسن المدني عن عبد الأعلى ابن أبي المساور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر يعني رواه شخصان عن عبد الله بن مسعود، أما أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود فأهل الحديث يقولون إنه لم يسمع من أبيه، وروايته عن أبيه منقطعة، وربما كانت وجادة أو وصية، يعني روى من كتب أبيه، لأنه أخرج في بعض الأحيان كان يخرج كتبا ويقول إن هذه كتب أبي ويحدث منها، لأن أباه توفي وهو صغير فلم يدركه. لكن الرواية مقرونة هنا برواية قيس بن سكن. قال كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي أو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عز وجل يجمع الأمم، يعني يوم القيامة، فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه، وكرسيه وسع السماوات والأرض، فيقول لهم أترضون أن تتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا، فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل أعدل ذلك من ربكم، فيقولون نعم، أعدل ذلك من ربكم، فيقولون نعم، فيمثلون لهم أي ما كانوا يتولون، فمن كان يعبد شمسا مثلت له، ومن كان يعبد القمر مثل له القمر، ومن كان يعبد النار مثلت له النار، ومن كان يعبد صنما مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير، ثم يقال لتتبع كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا حتى يوردوهم النار. ثم قرأ سبحانه، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله تعالى إن كنا عن عبادتهم لغافلين. قال وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقال لهم ماذا تنتظرون، ماذا تنتظرون؟ قالوا إن لنا ربا لم نره بعد، فيقال لهم أتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون بيننا وبينه علامة. قال فذلك حين يكشف عن ساق، قال فيخرون له سجودا، سجودا طويلا. قال ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. قال فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم. قال وذكر الحديث إلى آخره. فهذا الحديث فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهو محل الشاهد. يعني هم بعد أن يكونوا قد عبدوهم في الدنيا فلما يتبرأوا منهم، لأن الله أخبر أن الآلهة تتبرأ من هؤلاء، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء يريدون أن يتبرأوا منهم، فكانوا يقول إنا كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني لو علمنا أنكم لستم آلهة لما عبدناكم، وهذا زيادة في الحسرة. نعم، معنى الصياصي يعني كأنها الفقرات، فقرات أو أطراف الظهر، طرف الظهر الذي لا يقبل الانحناء، حيث إنه في البقر لا يقبل الانحناء، وأن ظهورهم تتصلب بحيث لا يستطيعون أن يركعوا، كما جاء في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ومما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني في أمر الرؤيا، ما حدثنا قال المصنف يعني أبا بكر محمد بن إسماعيل الآجري رحمه الله، محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث، يعني أخو سليمان الأشعث صاحب السنن، قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا أبي عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. فهذا الحديث فيه نص وفيه تنصيص على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال ومما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا جهضم ابن عبد الله قال حدثني أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى تبعا من بعدك. قال قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا الله عز وجل فيها بخير هو له قسم، إلا أعطاه الله تعالى، أوليس له قسم إلا ذخر الله، ما أعظم منه. قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا الله عز وجل فيها بخير هو له قسم أو هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى، أو ليس له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله تعالى من أعظم منه.

يعني بين فيها ما يتعلق بأمر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية تكون في الجنة. قال: وحدثنا البغوي أبو قاسم، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، فذكر هذا الحديث بطوله، يعني هذه رواية أخرى أوردها المصنف أيضا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، وذكر فيه غير طريق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية ثالثة. قال: وقال الله ابن أبي داود وأبو ظبية اسمه رجاء بن الحارث ثقة، قال: وعثمان بن عمير يكنى باليقظان. فهذه متابعات ساقها المصنف ليبين فيها أن هذا الحديث روي من طرق مختلفة. قال: ومما روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أي في مسألة الرؤيا، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: قال حدثنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله العباداني قال: قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم اطلع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قوله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. فهذا فيه إثبات لرؤيا المؤمنين ربهم في الجنة. قال: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: قال حدثنا سويد بن سعيد قال: قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن يعني البصرية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول، فيقعدون عليها، ثم طارت بهم في الجنة، فيتجلى لهم الجبار عز وجل، فإذا رأوه خروا له سجدا، فيقول لهم الجبار عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرامة. فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا، فيرجعون إلى أهليهم فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل على تلك الكثبان ريحا فيهيجها، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم لشعث غبر من المسك. وهذا الحديث يدلنا على أن المؤمنين يرون ربهم في هيئات متعددة ومختلفة وفي صور مختلفة وليست في صورة واحدة. ولذلك يعني تحمل هذه الأحاديث التي جاءت تبين رؤية المؤمنين ربهم في غير ما صورة. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: قال حدثنا مروان بن معاوية قال: قال حدثنا الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديمت عليهم الكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها، ثم يأتون الجبار عز وجل فإذا تجلى لهم خروا له سجدا، فيقول الجبار عز وجل: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم، فقد رضيت عنكم رضا لا سخطا رضا لا سخطا. بعده: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم، فإن هذه ليست بدار عمل، إنما هي دار مقام ودار نعيم. فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا، فيرجعون إلى أهليهم فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم وخيولهم. قال وذكر كلمة: لشباعا من المسك، يعني ذكر كلمة تدل على أنهم يعني يتشبعون من المسك الذي يمرون بكثبانه. قال: ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني في أحاديث الرؤيا. ونلاحظ أن هذه الأحاديث وإن جاءت في مواضع مختلفة وفي أمور مختلفة، إلا أنها كلها تلتقي في قضية، وهي أن المؤمنين يرون ربهم. ولذلك قال أهل العلم إن أحاديث الرؤيا أحاديث متواترة من حيث المعنى، التواتر فيها من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أجارنا الله وإياكم منهم، وجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل التقوى، وممن يعني يعطى حسناته بيمينه أو كتابه بيمينه. قال رحمه الله: ومحل هذا الحديث، يعني محل الشاهد فيه، قوله: يدن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل. فأثبت من هذا الدنو أن المؤمن يرى ربه. قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذ بيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيستره من الناس، فيقول: أيا عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. ثم يقول: أي عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه وقال في نفسه إنه هالك، قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك. ويعطى كتاب حسناته. وهذا الحديث يعني وقد غفرتها لك اليوم، هذا الحديث ساقه المصنف يعني من طريق أخرى عضد بها الرواية الأولى. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي قال قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال قال حدثنا شبابة بن سوار قال قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسروره مسيرة 1000 سنة وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه عز وجل غدوة وعشية. فهذا الحديث فيه نص على أن المؤمنين أو إن من المؤمنين من يرى ربه غدوة وعشية، ففيه إثبات مسألة الرؤيا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا المسيب بن واضح قال قال حدثنا حجاج عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله عز وجل له مسيرة 1000 سنة وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية. ثم قرأ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا استدلال من الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمر على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم، وفيه رد على من أول الآية وصرفها عن ظاهرها. وقد عرفنا أن المعتزلة بل الجهمية وكل من أنكر الرؤيا أولوا هذه الآية وصرفوها وزعموا أن معناها وجوه يومئذ ناظرة نعم ربها منتظرة، هكذا أول الآية، وهو تأويل باطل وتأويل فاسد. ومما ذكره أهل العلم في رد وبطلان هذا التأويل قالوا إن المعتزلة أولت الحرف إلى جعلته بمعنى